بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا في الدرس السابق أن الشافعية رحمهم الله يرون أن جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وهذا مذهب الشافعية، والمسألة فيها خلاف على أقوال. ولكن المقصد من هذا الكتاب المختصر أن نمر على آراء الشافعية ونعلق على ما تيسر منها، لأننا بعد ذلك سنأخذ إن شاء الله تعالى كتابا في متن آخر للحنفية أو للحنابلة أو المالكية لنعرف ما عند الفقهاء، ثم بعد ذلك إذا يسر الله عز وجل وأعان نقرأ في كتاب تكون فيه التحريرات للأقوال على ما يقتضيه الدليل بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن من الفقهاء من يرى أن جلود الميتة مطلقا تطهر بالدباغ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا القول قول قوي لدلالة الحديث عليه. ثم قال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. أيضا لم يوافق الشافعية في ذلك كثير من الفقهاء في مسألة شعر الميتة وفي عظم الميتة أيضا. نعم، لأن الذي ورد في الحديث إنما حرم أكلها، استدلالهم بحديث حرمت عليكم الميتة مفسر وموضح بأن التحريم وقع على الأكل منها، حرمت عليكم الميتة والدم. نعم، ولما قيل إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، فقال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، مطلق يشمل ما كان حيا وما كان ميتا، فليس بنجس شعر الميتة على القول المختار. وكذلك شم شعر الآدمي أمر فيه واضح. وكذلك العظم، عظم الميتة، لا يزال الناس يأخذون عظام ماذا الفيلة وينتفعون بها، وبعض العظام التي ينتفعون بها في أمور من شؤون الأواني وكذلك أيضا ما يستعملونه من الزينة في هذا، وهذا هو القول الأقرب. قال: فصل، يعني في استعمال الأواني. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. الحديث جاء في عدم جواز الأكل والشرب، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث جاء عن أم سلمة وعن غيرها عن حذيفة، وهذا يدل على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة. والفقهاء من الشافعية عمموا الأكل وعبروا بعبارة أوسع فقالوا: لا يجوز استعمال، أي لا تستعمل في أكل ولا في غيره. لو كان عندك آنية من فضة وضعت فيها الكحل أو الدهان، أو آنية من ذهب وضعت فيها شيئا دون أن تشرب ولا تأكل منه، عند الشافعية لا يجوز، لأنه لا يجوز استعماله. طيب، وخالفهم في ذلك جماعة من الفقهاء، ومن هؤلاء المتأخرين من هؤلاء الفقهاء الشوكاني والصنعاني ورحمهم الله. فقال الصنعاني: ما حاصله؟ إن اللفظ النبوي لا تشربوا ولا تأكلوا. فذهب الفقهاء باللفظ النبوي وأتوا بلفظ أوسع من عندهم فقالوا: لا يجوز استعمال. وهذا ذهاب باللفظ النبوي الذي يدل على الأكل والشرب. وعلى كل، الذي ننصح به أن الإنسان يأكل ويشرب في الأواني المعروفة عند الناس للأكل والشرب، ويستعمل الأواني المعروفة عند الناس للاستعمالات، ولا يدخل في باب وحياة البذخ وحياة كذلك أيضا من يستعمل هذه الأمور ويتباهى بها. هذا هو الذي ينصح به. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فيه إشارة إلى أن الإنسان يبتعد عن استعمال هذه الآنية ولو في غير الأكل والشرب، والأواني غيرها كثير. وقوله ويجوز استعمال غيرها من الأواني، لو كانت هذه الأواني أغلى ثمنا من الذهب والفضة، الدليل جاء في الذهب والفضة، نعم، فلو كان هناك معدن ثمنه أغلى من الفضة، مثلا كنحاس من درجة راقية، أو كذلك يعني شيء من أنواع الآنية تصنع من شيء أغلى من الفضة، فيجوز استعماله لأن الدليل جاء في الذهب والفضة. قال: فصل في السواك. السواك استعمال هذا السواك الذي هو المقصود به التسوك. قال: والسواك مستحب في كل حال. السواك مستحب في كل حال، يعني في كل وقت، إلا بعد الزوال للصائم. هذا الاستثناء عند الشافعية ليس عليه دليل صحيح، بل الدليل على خلافه. الدليل على خلافه، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب سواك الرطب واليابس للصائم، ثم ذكر قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، أي مرات كثيرة، ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويدخل في الوضوء وضوء الظهر ولو بعد الزوال، ووضوء العصر، ووضوء المغرب قبل غروب الشمس، هذه داخلة في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وليس هناك دليل صحيح يستثني السواك للصائم بعد الزوال، نعم. ثم ذكر قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. قال البخاري: لم يخص الصائم من غيره، أي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مطلق. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتاده: يبتلع ريقه. انتهى كلام الحافظ، كلام البخاري رحمه الله تعالى. فالحاصل أن السواك لا يكره بعد الزوال الصائم، إنما كرهه الشافعية من جهة أنهم قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: والأخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، والسواك يذهب بهذه الرائحة التي ذكر في الحديث أنها أطيب عند الله من رائحة المسك. وهذا الاستدلال غير صحيح من وجوه: الوجه الأول أنه مصادم لعموم الأدلة، الوجه الثاني أن السواك لا يقطع هذه الرائحة لأنها ليست منبعثة من الفم بل هي من المعدة. طيب، الوجه الثالث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، تدل على أن الإنسان ينظف فمه كلما كانت له رائحة تحتاج إلى أن يتطهر منها، نعم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا هذه الرائحة، نعم. كل هذا يدل على خلاف أن القول الراجح خلاف هذا الذي ذهب إليه الشافعية رحمه الله. قال أبو شجاع: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم. وهذا كلام جميل، أنه أشد استحبابا عند تغير الفم. السواك مطهرة للفم، فكلما تغير كان السواك أحرى وأولى. تغير الفم، وتغير الفم يكون إما بطول كلام أو بطول صمت أو بأكل شيء يغير الرائحة، أو كذلك أيضا بجوع حتى إنها تنبعث روائح من الفم ومن المعدة، أو بغير ذلك من أنواع المغيرات للفم من أزم وغيره، أزم أو أزم وغيره. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في شرح هذه اللفظة، قال: بفتح الهمزة وسكون الزاي أزم، هو السكوت أو الإمساك عن الأكل، يعني يتغير الفم بسبب السكوت أو بسبب الإمساك عن الأكل، أي تأخر ماذا؟ أكل الطعام، لأن الطعام يغير رائحة الفم ويذهب بهذه الريحة. نعم. قال: وعند الاستيقاظ من النوم، حديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، وعند القيام إلى الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب، هذا كلام جميل، أن هذه الثلاثة المواضع وردت بها أدلة بعينها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، عند الاستيقاظ حديث حذيفة، وعند القيام إلى الصلاة حديث أبي هريرة. فعند من هذا السؤال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من رواه أكرم؟ متفق عليه عن أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عن أبي هريرة. من رواه مسلم. نعم، الإمام مالك، رواه مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح، الذي في الصحيحين عند كل صلاة، فيشمل الوضوء والصلاة. وعند مالك في الموطأ عند كل وضوء، وهو حديث صحيح. عندي سؤال آخر: من من الصحابة رضي الله عنهم، عندك يا أبا بكر، من من الصحابة رضي الله عنهم كان يضع سواكه عند أذنه مكان القلم من الكاتب، فإذا جاء وقت الصلاة استاك به ثم عاده إلى موضعه؟ أن يجيب من من الصحابة كان يفعل ذلك ولله دره. نعم يا علاء، من هو؟ ابن عمر؟ لا، آخر. وأنت يا أكرم، كيف كان عندك أنه ابن عمر؟ لا، زيد بن خالد الجهني، رواه الترمذي بسند صحيح، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. طيب، نكتفي بهذا، وأقم الصلاة، بارك الله فيكم.